يقول: ما صحة حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك والذي مطلعه ما أصاب أحدا هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخره، وفي نهايته فرج الله هم الحديث. الحديث في سند اختلاف وأجنح إلى تضعيفه، فهو من طريق راو يقال له أبو سلمة وليس بالجهني، هو مجهول، والله أعلم.